Book 2 92 92 الجمل الجانبية باستخدام أن اثنين Vedlejšie vety s že dvojka. إنه يضايقني أنك تشخر. Hnevá ma, že chrápeš. إنه يضايقني أنك تشرب بيرة كثيرة هكذا. Hnevá ma, že piješ toľko piva. إنه يضايقني أنك تأتي متأخرا جدا هكذا. Hnevá ma, že chodíš tak neskoro. أعتقد أنه يحتاج إلى طبيب. Myslím, že potrebuje lekára. أعتقد أنه مريض. Myslím, že je chorý. أعتقد أنه الآن نائم. Myslím, že teraz spí. نأمل أنه سيتزوج ابنتنا. Dúfame, že sa ožení s našou dcérou. نأمل أن يكون لديه مال كثير. Dúfame, že má veľa peňazí. نأمل أن يكون مليونيرا. Dúfame, že je milionár. قد سمعت أن زوجتك حدث لها حادث. Počul som, že tvoja žena mala nehodu. قد سمعت أنها ترقد بالمستشفى. Počul som, že leží v nemocnici. قد سمعت أن سيارتك تالفة تماما. Počul som, že tvoje auto je totálne rozbité. إنه يسعدني أنك قد أتيت. Teší ma, že ste prišli. إنه يسعدني أنك مهتم. Teší ma, že máte záujem. إنه يسعدني أنك تريد شراء المنزل. Teší ma, že chcete kúpiť dom. أخشى أن يكون آخر باص قد غادر. Obávam sa, že posledný autobus je už preč. أخشى أنه ينبغي علينا أن نأخذ سيارة أجرة. Obávam sa, že budeme musieť ísť taxíkom. أخشى أنني ليس معي نقود. Obávam sa, že pri sebe nemám žiadne peniaze.